بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء بالمد. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك: حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله أن المد هو ربع الصاع، المد هو ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد. فيقول أن في الحديث سفينة وعائشة وجابر وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وقد قاسوه باللترات، شيء يسير باللتر ليس بكثير، وهذا هو الأحسن، عدم الإسراف الوضوء. لكن كما قال هنا ليس معنى الحديث على التوقيت إن لا يجوز أقل من المد ولا أكثر من المد، وإنما هذا فقط قدر ما يكفي، يعني هذا المد هو قدر ما يكفي، يعني المد يكفي، لكن يجوز أقل منه ويجوز أكثر منه، ولا يشرع الزيادة والإسراف في ماء الوضوء. باب كراهية الإسراف في الوضوء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل العلم، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجه ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. يعني نسبة الوضوء الوسواس في الوضوء إلى شيطان اسمه الولهان، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي لا يجوز الجزم به لأن ما ثبت صحته. وقال إن الأكثر إنه من قول الحسن، وقال بعض العلم إن قول الحسن البصري يشتبه كثيرا بالحديث. الحسن رضي الله عنه رحمه الله قد أوتي الحكمة، حتى قال بعض السلف: ذاك الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء الحسن. فكثير من الأشياء الدارجة على ألسنة الناس هي من أقوال الحسن، ويظنونها أحاديث مرفوعة، والحسن يأخذها إما من عاصره أو من أهل الكتاب أو غير ذلك. مثال ذلك الحديث المشهور: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا من قول الحسن، وبعض الناس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا الولهان، لكن هذا لا يعني أن الشيطان لا يحرص على الوسوسة في الوضوء، بل هذا أمر مشاهد بالحس، والشيطان لا يدخر وسع في إغواء بني آدم. فلا شك أن الشيطان يوسوس في الوضوء، في الزيادة وفي النقص وفي التكرار وفي النية، وفي يحاول دائما يجري مجرى الدم. لكن فقط الذي نهاب منه أن ننسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وسوسة الشيطان أمر مشاهد ومعلوم وينبغي الحرص. ولذلك كما تعلمون فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه إذا قال الشيطان ما نويت أو قال ما أسبغت أو قال كرر أو قال، يعرف مداخل الشيطان. وأما العابد اللي ليس عنده فقه يتلاعب به الشيطان، حتى وصل الأمر بأناس أعرفهم في زماننا يمكث في الوضوء أربع ساعات، كل هذا من وسوسة الشيطان، يفرك يده ساعات وهو يقول لا ما أسبغت، يلعب به الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. عمرو بن عامر اللي يأتي بعده. نعم. وقد يكون مراد دائما يكون أقرب شيء مراد الترمذي بالحسن حسن المتن، المتن حسن ومعروف، لكن السند غريب، فلذلك هو يقول السند المشهور هو حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، أما حميد عن أنس هذا غريب غير معروف. نعم. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء يمكن الصحابة ما يطيقون فعلها، وهذا يدل على أنها قد يعينها الله عز وجل، يعينها على أشياء ما يطيقها الصحابة، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة طاهر أو غير طاهر حتى لو كان ليس بمحدث. ولما سئل أنس وأنتم ماذا كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث، ما دمنا على وضوء نصلي، لأن الوضوء لكل صلاة أمر شاق ويحتاج إلى مجاهدة. وهذا الحديث الثاني هو الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو حديث مجود، محمد بن بشار بندار ويحيى بن سعيد الأنصار القطان إمام، وعبد الرحمن المهدي إمام، وسفيان بن سعيد الثوري إمام، وعمر الأنصاري وأنس بن مالك، هذا هو السند المعروف المجود. ولذلك في طبعة أحمد شاكر قبل هذا الحديث قال أحمد بن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، يعني في ضبطه للأسانيد وخبرة الهائلة في العلل، هو وتلاميذ علي بن مديني هؤلاء أطباء العلل. نعم. فما في شك أن اللي يعين الله أن يتوضأ لكل صلاة يعني ولو مو بدائم لكن يجاهد نفسه هذا أفضل، واللي ما يستطيع رخصة أنك تتوضأ ما لم تحدث، ما دمت على وضوء فتصلي. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. نعم. روى هذا الحديث الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الأفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر، ثم ذكر الترمذي الواسطة بينه وبين الأفريقي لأن الأفريقي متقدم، وقال إسناد ضعيف. ثم قال هشام بن عروة لما ذكر له هذا الحديث قال هذا إسناد مشرقي، المشرقي عند أهل المدينة، يعني إذا قال أهل المدينة المشرق يقصدون العراق، يقصدون العراق وما وراء، يقول هذا إسناد عراقي. فيقول أحمد شاكر أن هذا كلام غير مفهوم، والمراد والله أعلم أنه تضعيفه، لأن أهل المدينة الشيء اللي ينسبونه العراق أو انفرد به العراق يقصدون به التهويم من شأنه، العراقية كما قالوا لأنس، أو قالوا هذا فقه عراقي أو هذا أمر عراقي، يقصدون التهويم من شأنه في الدين، لأن أهل العراق يعني ليسوا على سمت أهل الحجاز في كثير من الأشياء. فإذا مراد هشام بن عروة أن لا نعرفه في الحجاز وإنما انفرد به أهل العراق، وهذا يعني التضعيف من شأنه، هذا المراد. وهذا أيضا لا ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا السند الضعيف، أن من توضأ وهو متوضئ طاهر فله 10 حسنات، لكن نعتمد على الحديث السابق وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو طاهر، يتوضأ لكل صلاة، هذا أحسن، من قوي عليه فهو أحسن. نعم. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، هذه الرخصة، هذه الرخصة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيء لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. هذا حديث حسن صحيح. إذن عمدا فعلته لبيان الرخصة، عمدا فعلته، هذا كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، بمعنى توضأ للفجر ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى به فلما سئل قالوا هذا أمر ما كنت أفعله، كان يتوضأ لكل صلاة، قال عمدا فعلته لبيان الرخصة، ولذلك يقول أهل العلم إن الأمر اللي في رخصة يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ولو مرة يفعله لبيان إن هذا فيه رخصة. وهذا من أدلة أحمد رحمه الله على أن المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها ولو مرة، فلو كان فيها رخصة لتركها لو مرة واحدة ليبين أن الأمر في سعة. نعم. وروى هذا الحديث علي بن القادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. نعم. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن الدثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. نعم. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. نعم. وروى عبد الرحمن المهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن الدثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. نعم. هذا يقول سيأتي، هذا سيأتي الظهر والعصر بوضوء واحد سيأتي. وحديث الأفريقي تقدم، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه له أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، والاستحباب أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ابن أبي عمر هو، هذا سند مكي، ابن أبي عمر هو العدني المكي صاحب كتاب الإيمان، وهذا أكثر عنه الترمذي. سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار، أئمة كلهم، أبو الشعثة ما اسمه الإمام الفقيه، جابر بن زيد صاحب ابن عباس عن ابن عباس حدثته خالته ميمونة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وهذا تقدم في أبي داود أن إذا اشتركوا واغترفوا جميعا الأزواج فإن هذا لا بأس به، إنما الكلام في الباب الذي بعده. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم صبية حديث أم صبية في أبي داود تقدم بالأمس. نعم. وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. باب كراهية فضل طهور المرأة. نعم. هذا الذي أخذ به أحمد وغيره، الماء الذي خلت به المرأة فضل طهور المرأة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب الرجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن السرجس وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. أما سؤرها اللي شربت منه ما في بأس، أما الماء الذي خلت به لرفع حدث أو جنابة كره للرجل أن يتوضأ به لأجل هذه الأحاديث، حديث الغفاري حديث عبد الله بن سرجس وآثار عندهم في ذلك، وهذا انفرد به أحمد وإسحاق. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال. أبو داود هذا من اللي حدث عن شعبة؟ الطيالسي. نعم. عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. محمد بن بشار ما قال أو قال بسؤرها، إنما هو جازم بأن الطهور وليس السؤر، وهذا هو صحيح، هذا المحفوظ. قوله نهى، هذا الغفاري أيضا سمي هنا الحكم بن عمرو الغفاري، وبالأمس سموه الأقرع قالوا هو الحكم في أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فالنهي هذا حمله أهل العلم على الكراهة، أحمد وإسحاق وغيرهم حملوا على الكراهة، والله أعلم بمراده منه، الله أعلم بمراده. لكن أحمد يقول الماء الذي تخلو به امرأة لرفع حدث أو جنابة لا ينبغي للرجل أن يرفع به حدث أو يتوضأ به، لا ينبغي له، عملا بهذه الأحاديث التي هي في دائرة الاحتجاج بها، حديث مقبولة. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. سفيان ومالك والشافعي اللي رخصوا في ذلك عملوا بحديث ابن عباس هذا إن الماء لا يجنب، ويجمع بينهم إن الأوائل قالوا على الكراهة، وأيضا قد يكون هذا ليس فيه خلوة المرأة به، قد يكون اغتسلت فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، ثم لما أراد يتوضأ من قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. وعلى كل حال الأوائل أحمد وإسحاق عملوا بالأحاديث كلها وقالوا إن هذا صحيح، الماء لا يجنب، الماء نفسه لا يكون جنب، لكن كراهة لأجل الأحاديث السابقة. نعم. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. أبو أسامة هذا حماد بن أسامة، وهذا جود هذا الحديث، معنى جوده بمعنى أنهم لما نثروا أسانيده والاختلافات اللي فيها والاضطراب وجدوا أحسن من ضبطه وساقه المساق الصحيح أبو أسامة حماد بن أسامة، ولذلك يثني أهل الحديث في كل حديث يقولون هذا الحديث جوده فلان، بمعنى أنه أتقنه وعرف مساره الصحيح، لأن أحيانا يرسل وهو موصول، وأحيانا يوصل وهو مرسل، وأحيانا يهمون يمسكون بالطريق غير طريقه، لكن أبو أسامة جود هذا الحديث، هو عنه عن الوليد عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. نعم. تقدم في أبي داود إن معنى يلقى يعني السيول تلقي فيها، وليس أن الصحابة يتعمدون التنجيس، وهي منخفضة، ويكون قول عليه الصلاة والسلام هذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يكون قاعدة، وهو اللي عمل بها الأئمة كلهم، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، غلب على لونه وريحه وطعمه. ولكن حديث القلتين والباب اللي بعده عمل به بعض العلماء في القليل والكثير، ما هذا هو الأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء، مدام اسمه ماء باقي اسمه ماء، ما تحول عصير ولا غيره، ولم يغلب عليه نجاسة على أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح، فهذا يبقى على أصله. نعم. باب منه آخر. ومعنى الحيض يلقى فيها الحيض يعني الخرق، خرق النساء الحيض التي بعد الطهر. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. نعم. ننتبه لسبب الحديث لأنه يفسر الحديث، إذا متى قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قاله عندما سئل عن ماء يكون في الفلاة من الأرض، في فلاة من الأرض وتنوب السباع والدواب، فقال الماء الكثير ما يضر شيء لا يحمل الخبث، فهذا عند حتى عند مالك والشافعي وغيرهم قالوا هو يتكلم عن الماء الكثير كما سيفسر الآن الترمذي، هو يتكلم عن الماء الكثير أنه لا يضر شيء إلا ما غلب عليه وهذا نادر، لكنه لا يتكلم عن مفهوم المخالفة وهو أن الماء القليل يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، هذا عند الذين لا يعملون بالقلتين، وأما أحمد والشافعي وغيرهم عملوا بمفهوم المخالفة فقالوا وإذا كان الماء أقل من قلتين فإننا نتقيه لأنه قد ينجس بمجرد الملاقاة، نتقيه بمجرد إذا وقعت فيه النجاسة. نعم. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من خمس قرب. إذن الترمذي أخذ أن كلام أحمد والشافعي وإسحاق هو في الكثير أنه لا ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه وطعمه، لكن أيضا بالعكس في القليل، وهو أنه لا يشترط فيه التغير. هذا المشهور من مذاهبهم أن القليل لا يشترط فيه التغير، بل قد نحكم بأنه نجس بمجرد وقوع النجاسة فيه عملا بمفهوم المخالفة، لأنه إذا وضع حد، الحد هذا لابد أن يكون له فائدة. إذا قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا كان أقل من قلتين يتغير الحكم، فقد يحمل الخبث ولا يتغير ولا نراه تغير نحن، هذا مفهومه. وبعض العلماء الآخرين اللي ما عملوا بالقلتين كمالك وباقي الأئمة قالوا هو إنما تكلم فقط عن واقع، وقال الماء إذا كان كثير ما يحمل خبث، لكن لا يعني مفهوم المخالفة وأن إذا كان قليل يحمل خبث، بل المدار كله على التغير، المدار كله على التغير. وهذه رواية عن أحمد واختار بالعباس بن تيمية وغيره، أن مدار الماء القليل والكثير على التغير، إذا تغير نجس وإذا ما تغير طاهر، وهذا أضبط من حيث لكن يبقى حديث القلتين هو أحمد توقف عنده كثيرا والشافعي قلبوه، وهذا اللي هداهم الله إليه، أنه إذا كان أقل يتقى، إذا كان أقل يتقى، لا تقول والله ما تغير لأنه يمكن يتغير. وعندهم أشياء مساندة مثل النهي عن غمس اليد في الماء بعد الاستيقاظ من النوم، مع أن الماء يكون قليل واليد قد تكون لامست نجاسة، لأن قال لا تدري أين باتت يده، فقالوا لعل هذا من هذا، وكذلك الماء الراكد، وأشياء ذكروها مساندة لهذا. فتحصلت المذاهب ثنتين، مذهب يقول الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا إذا تغير، ومذهب يقول الماء كله قليله كثيره لا ينجس إلا إذا تغير، وقليله ينجس بوقوع النجاسة فيه، لأنه قد يحمل خبث ولا نراه، هذا مراده. إذا كان الماء قليل بهذا الحجم مثلا قد يحمل الخبث ونحن لا نراه، فيتقون يعني. نعم. باب كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر. نعم، هذا كراهية البول في الماء الراكد، تقدم بالأمس عند أبي داود البول في الماء الراكد يسبب الوسواس ويخبث على الناس، هو يسبب الوسواس ويخبث على الناس إذا كان ماء راكد غير جاري كماء الخباري والغدران، هذا يخبث على الناس. نعم. باب في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماء والحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. نعم، هذا تقدم أيضا بالأمس، والصواب أنه ماء البحر لا شك فيه أنه طاهر وطهور ولو كان مالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء هو الحل ميتته، وتقدم بالأمس معنى الحل ميتته معناها نعم أن قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما صدته وهو حي، وطعام البحر ما ألقاه البحر وهو ميت مما طفى على وجه الماء أو ألقاه إلى الشاطئ، كل هذا حلال، كل هذا بإذن الله حلال. وكره بعض الصحابة الوضوء بماء البحر، وخاصة العبادل الاثنين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر إنه نار بمعنى أن تحته نار هو، ويستدلون بقول الله تعالى وإذا البحار سجرت، ومعنى سجرت أوقدت في يوم القيامة سبحانه العظيم يأمر الله فتكون نار كلها. والآن يقولون أن الماء مركب من هيدروجين وأكسجين، وأنه لو فصل أحدهم على آخر ربما يتحول إلى نار والله أعلم. ولذلك كره من كره من الصحابة أيضا ركوب البحر إلا للضرورة، حاج أو غازي في سبيل الله، وكرهه عمر ولم يركب المسلمين البحر، كل هذا تقدم بالأمس. لكن العمدة على أنه فتوى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماءه طهور وميتته حلال. وقد أكل الصحابة في قصة سرية أبي عبيدة وجدوا العنبر حوت ضخم بحجم هذا المسجد أو أكبر، وجدوه ملقى على الشاطئ معنى ميتة، وأكلوا منه أياما طويلة حتى سمنوا. وذكروا من ضخامة أمر عجيب، ذكروا أن 13 رجل جلسوا في وقب عينه، في وقب عين الحوت 13 رجل ووسعهم مثل الغار، يعني شيء مهول من ضخامته. وذكروا أنهم أخذوا ضلع من أضلاعه ونصبوه على هيئة القوس، وأتوا بأطول بعير وأطول رجل فمر من تحت الضلع، ضلع من أضلاعه، فيكون يعني أمر سبحان الله، خلق من خلق الله ألقاه الله لهم، فهذا ميته، ومع ذلك أخذوا منه شرائح وأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه. فميتة البحر حلال، لكن عاد العلماء بعضهم للتفصيل فيما يشبه المحرمات من البريات، مثل أسد البحر ولا كلب البحر ولا نعم ولا الثعابين البحر هذه، والأكثر على أنها البحر كله. نعم. باب التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب. تشديد معناه التوقي، معنى التشديد التوقي والاحتراز. نعم. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أن نعم. النبي انتبهوا الأسانيد إن شاء الله مع مرور الوقت يحفظون كل هؤلاء الرجال، يعني هم كما قال الترمذي الآن يقول قال أصحابنا، هم أصحابنا إن كان في مدرسة أهل الحديث هؤلاء أصحابه، فالثلاثة الأوائل هذا لا يكثر عنهم الترمذي، ويرجعوا إلى تراجمهم في المقدمة 9 أكثر عنهم الترمذي، يعني يعتبر أكثر كتابة عنهم، هناد بن السري، قتيبة بن سعيد، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، هؤلاء مكثرين من الحديث والترمذي أكثر عنهم. حدثنا وكيع هذا إمام، قال أحمد وكيع أكبر في القلب، يعني أحمد يعظم، والأعمش سليمان بن مهران ومجاهد بن جبر المكي وطاووس بن كيسان اليماني، هؤلاء سبحان الله فيه فائدة أن تابعي يحدث عن تابعي وكلهم من أصحاب ابن عباس، مجاهد يحدث عن طاووس عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة، هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش صح. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش وأحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. هذه فائدة في الأعمش ليست في هذا الحديث، لكن يدل على أن رواية الأعمش أصح، لأن منصور، لأن هنا ليس في إبراهيم، لكن في إسناد إبراهيم النخعي الأعمش أحفظ من منصور، منصور بن المعتمر روى هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة، والأعمش رواه عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، والأصح رواية الأعمش. ثم ذكر الفائدة هذه في الرجال، فقال وكيع إن الأعمش إذا جاء في أسانيد إبراهيم النخعي أحفظ من منصور بن المعتمر السلمي، رغم أن منصور أجل منه وأعلى قدرا، ومنصور يعتبر إمام كبير، والأعمش أيضا إمام لكنه منصور أجل منه، ومع ذلك في الحفظ هذا الحديث صناعة، في الحفظ الأعمش أضبط الأسانيد منصور، قد يكون الرجل أجل قدرا وأعلم وأتقى لكن الآخر أحفظ، والحديث هذا فيه صناعة. نعم. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. نعم. هذه الأبواب في النجاسات اللي خفف حكمها، في نجاسات خفف حكمها رخصة من الله لأجل مشقة الاحتراز، من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، ومن ذلك مأكول اللحم، ومن ذلك النجاسات اللي في الأرض يطهرها ما بعدها، ففي نجاسات رخص لنا خفف لنا في حكمها، ولا هي نجاسات. نعم. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه فرشه أحسن الله إليك فدعا بماء فرشه عليه. الرش هنا يفسر النضح، لأن في الأحاديث الأخرى النضح، فيكون تفسير النضح، لأن حتى النضح هذا اختلف فيه، مالك له فيه تفسير غير تفسير الشافعي وأحمد، لكن يكون هذه الرواية تفسر النضح وهو الرش، وهو أن بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، قد يأكل مثلا شيء فقط يعني من باب لكنه ما اشتهى الطعام، وإنما اعتماده كله على حليب الأم، فهذا له حكم يخصه، وهو أن إذا بال على ثوب تأخذ ماء وترش رش، ولا يشترط في النجاسات الأخرى كما يشترط في الأخرى الغسل والتيقن وأن هذه نجاسة، لا الرش يكفي رخصة. لماذا أفرق بين الذكر والأنثى؟ وهذا أمر لا يخصنا سواء فهمناه ولا ما فهمناه، يعني دار عليه العلماء، لكن أمر أهم شيء خاص بالغلام الذكر. وأما التفريق بين كون طعم وما طعم هذا أمر واضح. وسبحان الله العظيم، حتى الغلام اللي معتمد على حليب أمه حتى رائحة بوله لا يكون له رائحة مثل الآخر، ويكون يعني كأنه بس معتمد على الحليب، كأنه يعني بقايا فضلات الحليب. وقال الشيخ مباز في الذي اعتماد على حليب الصناعي، هل يلحق بحليب الأم ولا يلحق بالطعام؟ أخذناه في البخاري، هل يلحق الحليب الصناعي الآن بحليب الأم ولا بالطعام؟ اللي يظهر الله أعلم أن الشيخ مباز يقول يلحق بالطعام وليس بحليب الأم، لأنه طعام، لأنه لبن بقر، على كلامهم لبن بقر مجفف أو حليب بقر مجفف ومضاف إليه أشياء أيضا، الله أعلم أنه أقرب إلى الطعام، وأن هذا خاص بحليب الأم الطبيعي إذا كان الغلام معتمد عليه. أخص، من هي أم قيس هذه بنت محصن؟ أخت من؟ أخت عكاشة، أخت عكاشة رضي الله عنهم. وهذا البيت كما تقدم في سيرة ابن إسحاق، هذا البيت بني أسد بن دودان هؤلاء أوعبوه في الهجرة حتى أصبحت حيهم كله في مكة، حيهم أصبح يبابا لا ساكن به، كل القبيلة هذه هاجرت، نساءهم ورجالهم، وعدهم بن إسحاق كلهم، فمنهم أم قيس هذه. وفيهن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على هيئة الملوك والجبارين وأهل الدنيا، يعني وضع الغلام وبال الغلام في حجره، فكان ماذا يعني، ما أمر سهل، أتى بما أرش عليه. وفي الباب أحاديث عن أم الفضل وغيره. نعم. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. شوف كيف أوعب الترمذي، جمع كل ما في الباب، علي وعائشة وزينب ولبابة اللي هي نفسها أم الفضل وهي أم ابن عباس زوجة العباس، وأبي السمح عبد الله بن عمرو وأبو ليلى الأنصاري جد أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى وجد الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عباس. نعم. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. من العلل اللي ذكرت في التفريق، هذا فقط من ملح العلم لا تقدم ولا تؤخر. ماذا ذكروا في التفريق؟ نعم، أن الصبي المشقة فيها أشد، أن الناس يحملونها أكثر، نساء ورجال يحملونها أكثر، ويعني كما ذكر الله في القرآن عن الأنثى، وذكر أنه قال وبنين شهودا، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا وغير ذلك، فيكون مشقة، والمشقة تجري بالتيسير، هذا واحد. ومما ذكروا أيضا أن الذكر خلق من تراب والأنثى خلقت من ضلع آدم، يقولون آدم من تراب، وأما الأنثى فإن الله خلقها من ضلع آدم يعني من لحم ودم، فيكونوا مختلفين حتى في أصل الخلقة، والتراب طاهر واللحم والدم يعني قد، هذا مما ذكروا. وبعضهم ذكر مسألة الانتشار، أن بول الذكر يكون يعني في مكان واحد وبول أنثى قد ينتشر أو بالعكس، وذكروا أشياء كلهم يدورون على حكمة التفريق، وأما الحكم فإن على العين والرأس، الغلام ينضح والأنثى يغسل. نعم. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن كذلك، هذا في رخصة مأكول اللحم، مأكول اللحم الشيء اللي تأكل لحمه فإن بوله فيه رخصة، إنه ليس بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الأبوال كما سيأتي الآن، أبوال الإبل. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني حميد وقتادة وثابت. هؤلاء أصحاب أنس، حميد هذا حميد الطويل، وقتادة المشهور السدوسي، وثابت البناني، هؤلاء أكثر من يروي عن أنس، ومعهم عبد العزيز بن صهيب، ومعهم أناس آخرين، هؤلاء البصريين الذين صاحبوا أنس. نعم. عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها. اجتووها يعني أصابهم مرض الجوع، وهو مرض باطني، إذا استوخمت البلد ما وافقك البلد واستوخمت هوائه واستوخمت المقام فيه يصيبك مرض باطني الجوع. نعم. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بي فيه، يكد الأرض يضغط على الأرض بفمه، يعني مسمول عينه بمسامير حارة يكحل بها العين ومقطوع يديه ورجليه، وهذا أشد شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة قصاص، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، هم كما سيأتي الآن هم فعلوه بالراعي وهذا قصاص، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان رؤوف الرحيم لكن في مواطن حزم حازم، هؤلاء كانوا مرضى ولما سمنوا ورجعت لهم العافية سرقوا الإبل وقتلوا الراعي شر قتله، راعي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، قطعوا يديه رجليه وكحلوا عينه بالنار حتى لا يدركهم الطلب، وأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أعقابهم كرز بن جابر الفهري وأتابهم لحق بهم 7 و8 من الأعراب قد استاقوا الإبل، فأتابهم وفعل بهم كما فعلوا بالراعي، قطع أيديهم وأرجلهم وكحل عيونهم بالنار وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. يقول أنس فكنت أرى أحدهم يضغط على الأرض بفمه حتى مات، نعوذ بالله من حاله. ولذلك القصة هذه الطريفة في قصة الحجاج لما سأل أنس قال ما هي أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث أنس بهذا الحديث، فلما خرجوا لاموا أنس التابعين قالوا الحجاج تحدث بهذا الحديث، الحجاج مو بناقص في التعذيب والبلاء. يعني هذا وضع العلم عند غير أهله، وأحيانا قد يستدرك المفضول على الفاضل. فالحسن البصري ومجموعة لاموا أنس قالوا يا أبا حمزة كان ما حدثت بهذا الحديث. نعم. قال أنس وكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، يعني إنه ليس بنجس، وأما الشرب فهذا خاص بأبوال الإبل البكار، وأن فيه علاج، فيه علاج إذا خلط مع الحليب فيه علاج، وكثير من الناس جربوه وشوفوا اللي فيه مرض، أما هكذا تشربه بدون مرض لا، لكن اللي فيه مرض باطني أو بعضهم مرض جلدي استخدموا أبوال الإبل وسبحان الله صارت علاج. نعم. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي هذا أيضا من كبار أهل البصرة ومن أدرك أنس. نعم. عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. هذا الشيخ ترى كلمة الشيخ عند المحدثين ليست مدح، إنما شيخ، هذه لفظ مطلق، لقالوا فلان شيخ يعني ليس عاد من أهل هذه الصنعة شيخ، فيقول هذا الشيخ يحيى بن غيلان لا نعلم حدث عن يزيد بن زريع إلا هو، ولكن هو معنى قوله تعالى والجروح قصاص، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. نعم. وهو معنى قوله تعالى والجروح قصاص، وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود، وهذا عن ابن سيرين قال إنما فعل قبل أن تنزل الحدود، لكن هذا ليس، وإن كان أحمد شاكر قال صحيح وهذا منسوخ بالحدود ومنسوخ بالنهي عن المثلة، لكن هذا هو مقتضى العدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولذلك الصواب عند أهل العلم أن القاتل يقتل كما قتل المقتول، إلا أن يكون قتله بسبب محرم، كأن يكون قتله بخمر أو بسحر أو بلواط أو بغير ذلك، فإن هذا لا يفعل به الحرام، لكن إن كان خنقه يخنق، أو كذلك التحريق ما يحرق، لكن إن خنقه يخنق، وإن غرقه يغرق، وإن سمه يسم، وإن فعل به يفعل، هذا الصواب، وإن قتل بالسيف فالسيف أحسن، لكن لو طالب الآخر أن يقتل كما قتل يفعل به، وهذا كان معمول بلا وقت قريب في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، إن رجل من أهل جيزان خنق إنسان بمنديل حتى قتله، فأرسل الشيخ القاضي أن يخنق بمنديل حتى يموت جزاء وفاقة، هذا هو مقتضى العدل. وأشفل الصدور أيضا، هذا أشفل الصدور، وإن كان السيف في السيف أضبط أيضا، إذا كان مقصود أولياء الدم أن يقتل يقتل بالسيف، وإن طالبوا أن يكون بمثل ما فعل وليس بأمر محرم فلا مانع أن يفعل به كما فعل كما فعل هو. نعم. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا حديث حسن صحيح. جب هذا الآن على صيغة الحصر، لكن ليس هو حصر قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لكن في وضوء من البول، في وضوء من الغائط، في وضوء من النوم، في وضوء من أشياء، فيكون هذا الحصر هنا مبني على سؤال، وهو الذي سيأتي في الحديث الذي بعده لما قالوا أن أحدنا يجد في بطنه شيء أو يجد يشك، فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني لا تخرج حتى تسمع أو تشم، فيكون هذا الحصر مربوط بسبب الحديث، وهذا يفسر لك كثير من الأشياء، مثل قول عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، حديث أسامة، وهذا الذي وهم بسبب ابن عباس. الشافعي له تأويل حسن للحديث يشبه هذا، فقال لعل أسامة حضر الجواب وما حضر السؤال، لعل سؤال السائل أن رجلا قال يا رسول الله إني أبيع الذهب بالفضة، معروف اختلاف الأجناس لا يكون في ربا إلا في النسيئة، أما الفضل افعل ما شئتم بيعوا كيف شئتم، فلعل السائل قال يا رسول الله إني أبيع الذهب بالفضة أو أبيع الدراهم بالدنانير أو أبيع البر بالشعير، هذا سؤاله، فدخل أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة، يعني في مثل صورة كاذي، فنقلها لابن عباس، فظن ابن عباس أن الفضل ليس في ربا، وأفتى بأن الدرهم بدرهمين حالة لا بأس به، فيقول هذا وجه. وبعضهم قال لا ربا إلا في النسيئة بمعنى لا ربا أشد وأشنع وأغلظ إلا في النسيئة، وهذا لا شك أن أشد، مثل قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس معناه أن لا رقية إلا في هذه، لكن لا رقية أسرع وأشفى وأنفع من العين والحمى. كذلك هنا لا وضوء إلا من صوت أو ريح مربوط بسبب الحديث وهو الذي بعده. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. إذا قالوا المدنيين عبد العزيز محمد دراوردي، ويقولون عبد العزيز أيضا بن الماجشون بن عبد الملك، أو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه أحسن الله إليه، فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من الفقه، هذا من الفقه اللي يغلق أبواب الشيطان، لأن في بعض الأحاديث أن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، فإذا كان إنسان ما عنده فقه كل شيء يقطع صلاة عليه، يقول لا خرج منك شيء خرج، يتلاعب الشيطان، الشيطان يجري مجرى الدم، وكل ما كان إنسان أفقه كل ما عرف مداخله ومخارج الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام يغلق الباب لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع بأذنك أو تشم، يعني حتى تكون الحواس الخمس أو بعضها هي الشاهد، أما هكذا التسويل اللي يفعل الشيطان لا، تظن أنه خرج منك شيء ما خرج. نعم. وهذا يغلق، إذا عرف أنك فقيه يغلق عليه هذا الباب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا، وهذا أيضا قاعدة وسيأتي قاعدة، لماذا الدليل لقاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، يكون هذا من الصحيفة، هذا واللي تقدم قبل قليل، إذا قيل عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، هذه الصحيفة المقطعة في السنن والصحيحة وكاملة في المسند. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث، وكيف تعرف الحدث؟ بالحواس، إما أن تشم أو تسمع أو غير ذلك حتى يتوضأ. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث، يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن مبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. نعم، يقول ابن مبارك يوضح لا بعد شيء، يقول حتى يكون عندك يقين تستطيع أن تحلف عليه، تستطيع أن تحلف عليه، يعني يقين صوت أو ريح وغير ذلك. وأما غير ذلك لا يتلاعب بك الشيطان. إذا شككت فقل أنا على اليقين حتى يأتيني يقين آخر ينقلني عن يقين الأول وهو الطهارة، واليقين الآخر لا يكون إلا بالحواس. نعم. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. نعم، أن كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرا كالريح فإنه ينقض الوضوء، ولذلك الناقض الأكبر الخارج من السبيلين مطلقا، سواء كان طاهر كالريح أو نجس معتاد أو غير معتاد قليل، ولو كان كرأس الذباب أو كثير، كل الخارج من السبيلين. بعض الفقهاء أحيانا يأتون بفروع ولا يمكن أن تكون صحيحة، وهذا يدل على ما كرهه العلماء من التفريع والتخيل هذا اللي ما وقع. فبعضهم قالوا لو خرج من إحليل الرجل ريح فإنه يكون ناقض الوضوء. يقول الأطباء هذا يستحيل، لأن إحليل الرجل ليس مربوط بالجوف حتى يكون فيه ريح، وإنما مربوط بالمثانة، والمثانة لا يمكن أن تكون فيها ريح، فهذا الفرع لا يمكن أن يحدث أصلا، هذا الفرع لا يمكن أن يحدث. أما المرأة لا، فإنه مربوط بالرحم، والرحم قد يجتمع فيه غازات أو رياح أو غير ذلك. مثال ذلك لما قالوا إذا وافق الكسوف ليلة العيد، أو قالوا وافق الخسوف كذا، فأجابهم قالوا هذا أصلا لا يكون في علم الفلك، لأن الكسوف له وقت في الشهر والخسوف له وقت، ولا يمكن أن يكون هذا. قالوا إذا وافق خسوف القمر ليلة العيد أو عيد الأضحى، أو وافق الكسوف العيد، فقالوا الكسوف لا يكون إلا في الإبدار، والخسوف لا القمر والكسوف لا يكون إلا في الاستسرار. فمعنى أحيانا تصور هذا وتفريع المسائل لا فائدة منه. نعم. باب الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. يعني بيّن هنا فيه بيان العلة علة الوضوء من النوم، وأنه الشخص إذا نام استرخت مفاصله، بمعنى أن الجهاز العصبي الذي كان يتحكم في خروج النواقض يسترخي إذا كان نائم، ومعنى هذا أن يكون مظنة لخروج الحدث، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. يعني المظنة هو أن قد يخرج من حدث، والحقيقة هي الخروج حقيقة، فجعل النوم نفسه ناقض. ولا يعني هذا أن لو كان عندك إنسان يراقبك وقال ما خرج منك شيء أبدا أنه ما ينتقض وضوءك أبدا، لا، جعلت المظنة هي الحكم، مثل السفر والمشقة. السفر مظنة المشقة، لكن الأحكام علقت بالمشقة ولا بالسفر؟ السفر. حتى لو كان بالطائرة ومرتاح وكذا تقصر الصلاة وتفطر، لأن جعل الحكم على العلة وليس على الحكمة. دائم الحكمة لا تنضبط لكن العلة تنضبط. فكذلك هنا إذا كان هذه العلة، فالعلماء لهم فيها ملحظين كيف نضبط العلة هذه. فبعضهم ينظر إلى الهيئة، ولا أنسى يذكر القولين الترمذي، فيقول إذا كان قائم نام وهو قائم متكئ على جدار لا تسترخي مفاصله، لأنه لا يستغرق في النوم، سيسقط لو استغرق. كذلك لو كان نام وهو جالس لا يفقد التحكم في جهاز العصبي، لأنه سيسقط، وإنما يكون فقط نعاس، هذا لا ينتقضه. أما إذا اضطجع أو نام على قفاه هذا الذي يسترخي، فيجعلون العلة كما في هذا الحديث، وهو أن ننظر في هيئة نومه إن كان قائم أو قاعد أو مضطجع، وهم يدرون على أيضا نفس العلة. وبعضهم ما نظر إلى هذه العلة ونظر إلى العقل، فقال إذا نام حتى غاب عقله وحتى رأى رؤية مثلا ولا ما يشعر بمن حوله، فمعناه أنه ذهب جهاز العصبي وتسترخي مفاصله. وإذا كان ما ذهب عقله بحيث أنك لو كلمته ينتبه، فإن هذا لا ينتقض وضوءه. فإذا كلهم اللي نظر إلى الهيئة واللي نظر إلى العقل يدرون على نفس الحكمة هذه، وهو أنه إذا نام استرخت مفاصله. في الحديث الآخر العين وكاء السهل أي وكاء الدبر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء أو غير ذلك. نعم. وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود. أبو خالد هذا اسمه يزيد بن عبد الرحمن الدلاني. نعم. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون، لأنهم على كلتا العلتين ينامون، هذا معناها أنهم، هذا أيضا لابد أن يعرف بطوله لأن أحيانا اختصار هو الذي يسبب الإشكال، اختصار الحديث ينامون ينتظرون الصلاة، هذا المشهور، ليس ينامون النوم العميق. فقال أنس ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضعون، لو أخذت على ظاهر قلت النوم لا ينقض مطلق، لكن يخفق رأسه خفقة أو خفقتين، خفق النعاس يكون يوم الجمعة ويكون في انتظار الصلاة ويقوم يصلي. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وسمعت صالح بن عبد الله يقول، هذا في أعلى درجات الجودة، بندار عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. نعم. وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. نعم. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري بن المبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. تلاحظ أن الأقوال ليس فيها تضاد، إنما هو يعني قريبا بعضه، ليست متضادة هذه الأقوال، لكن كيف نعرف الاستغراق؟ هل هو بغلبة العقل ذهاب عقله أو بهيئته إذا كان مضطجع؟ هذا يدل وهذا يدل. نعم. باب الوضوء ما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ما مست النار ولو من ثور إقط، يعني الأقط، المجموعة الأقط تسمى ثور، ثور إقط يعني مجموعة، وهذا طريقة العرب وسعتهم في مفرداتهم، الآن انقرضت أكثر الأشياء، فمثلا يسمون الورقيات حزمة، لكن الحطب يسمى جرزة، جرزة حطب، وهذا ثور، ثور أقط، وهذا كذا فذة، وهذا يعني كل شيء له اسم عندهم. فيقول أبو هريرة الوضوء حديثه مما مست النار ولو من ثور أقط، وأحسن من جود هذا مالك في الموطأ، لأن هذا الحديث، هذا الباب كان عند أهل الشام، عند أهل المدينة مشهور عندهم، فروى فيه عن الخلفاء الأربعة النسخ، وروى فيه باب مجود، من أحسن من جود هذا الباب مالك في الموطأ، والصواب النسخ، ولكن نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، وبقي الاستحباب مما مست النار، لكن في فائدة هنا تربية من أبي هريرة لابن عباس، والحق مع أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة قال فقال له ابن عباس أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. الدهن لأنه يكون الدهن لابد مسته النار، تذويب الألية وتذويب الشحوم حتى تكون دهنا سيكون مسته النار، فقال ابن عباس لو أكلنا دهنا، دهن نتوضأ من الحميم، الماء المغلي مثلا في شاهي نتوضأ منه، فيقول يعني يريد أن يكبر على أبي هريرة، لكن أبو هريرة أدب ابن عباس في هذا، فقال يا ابن أخي. نعم. فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. هذا الصحيح، هذا الصحيح، قال يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرب له الأمثال، ولا تقول أرأيت لو كان حميم، أرأيت لو كان الدهن، لا ما يصلح هذا. وابن عباس فقط، لأن ابن عباس استقر عند النسخ، ابن عباس استقر عند النسخ، فيتعجب من هذا، فيقول يا أبا هريرة حتى لو نشرب الحميم، حتى لو نشرب الدهن؟ قال يا ابن أخي إذا جاءك الحديث أنت قل الحديث هذا منسوخ، قل عندي حديث آخر، لكن لا تضرب له الأمثال. وهذا هو الواجب، تربية طلاب العلم على تعظيم الحديث وعدم ضرب الأمثال له أبدا، وإنما الواجب السمع والطاعة، هذه تربية. نعم. وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. نعم. باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، هذا الرخصة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال قال سفيان وحدثنا محمد بن مكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه. كذلك كلمة قناع من رطب. نعم. ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. تذكرون هذا قبل قليل في مسألة الوضوء عدم تجديد الوضوء، ما قال في حديث جابر؟ هذا هو حديث جابر الآن، أتى الآن هذا أتى أن صلى الظهر وصلى العصر ما توضأ ما جدد وضوء، فيكون هذا مع الحديث اللي عام الفتح أدلة لعدم تجديد الوضوء. والشاهد في هنا أن أكل الشاه والشاه مستها النار ولم يتوضأ. نعم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق، بل في الموطأ في الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عامر بن ربيعة وجمع من الصحابة كلهم على هذا، وأبو طلحة وبي بن كعب وأنس بن مالك لما قام يتوضأ قالوا له عراقية، عراقية يا أنس، يعني هذه المسألة عراقية ليست. نعم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر بهذا الباب من قبل إسناده، وإنما رواه حسام بن أبي صك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العلل كيف هذا حسام أخطأ فيه، كيف ساقه مساق خطأ، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يأتي الرجل يقول كذا عن فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق فيقول خطأ، أنت مسكت بالطريق خطأ، وإنما الطريق المحفوظ عن الحفاظ أنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئونه لأن الطرق معروفة عندهم طرق الأحاديث. نعم. هكذا رواه الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر، وهذا أصح. هذا أصح عن ابن عباس مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصديق. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. لكن التنبيه إلى أنه ليس ترك مطلق وإنما ترك الوجوب، لأنه ما دام شرع في البداية له حكم لحله لحكمة، يعني في البداية كان من أكل أو شرب شيء مما مست النار يجب أن يتوضأ، معناه أن الحكم الأول ليس خالي من العلة قطعا وإنما فيه علة، لما رخص الله لنا يبقى لنا الاستحباب، وهو أنك إذا شربت شاهي ولا خبز ولا لحم ولا أي شيء يستحب لك أن تتوضأ، لأن هذا كان في البداية واجب ثم رخص فبقيت العلة، وهذا دائم في النسخ، النسخ ليس إلغاء نهائي للحكم ولكن يبقى فيه مجال للعمل في الغالب. نأخذ الباب البعد فقط لأجل أنه له تعلق بهذا الباب، وهو لحوم الإبل، فبعض العلماء طردوا هذا النسخ فقالوا حتى لحوم الإبل مما نسخ، لأنه داخل فيما مسته النار، هم لا يأكلون لحوم نية يأكلون المطبوخ، فقالوا هذا كان ونسخ مع ما نسخ، والصواب أن هذا مستثنى، لأن في نفس الحديث سئل عن لحوم الغنم وقال إن شئتم، معناه أن هذا كان بعد النسخ، لو كان قبل النسخ ما قال إن شئتم، وسئل عن لحوم الإبل فقال توضوا، فمعناه أن هذه بقيت، والعلماء يذكرون الحكمة لما مسته النار، يعني دائما يقولون الغذاء يؤثر في المتغذي، فما مسته النار يؤثر فيك نوع تأثير، ليس مثل الفواكه والرطب والخضار، لا اللحوم والأشياء التي تطبخ تؤثر فيك، فالوضوء يفيد في تهذيبها. أكل لحوم السباع لماذا نهينا عنه؟ لماذا الإنسان ما يأكل لحم الذيب لحم الأسد لحم النمر؟ لماذا لا يأكله؟ يؤثر فيه، يعني المتغذي يتأثر بالغذاء. كذلك لماذا نهينا عن النجسات والخنزير؟ يؤثر فيك، كل شيء يؤثر فيك. كذلك لحوم الإبل فيها شيطنة، الإبل فيها شيطنة وفيها قوة وفيها كبر وفيها هذا، فإذا أكلت لحومها تتأثر بها ما دمت تتأثر بمصاحبتها، ولذلك أصحاب الإبل أغلظ الناس أكبادا ويشبهونهم، فكيف إذا أكلت لحومها؟ هذا أشد. فلذلك الوضوء طيب فيها وهو واجب، الصواب أنه واجب، ولذلك أحمد يتعجب منهم، الإمام أحمد يتعجب من مالك والشافعي، يقول يعملون بأحاديث أضعف من هذه، وهذه صحيحة المتن، صحيحة السند، واضحة الدلالة، وأنها كانت بعد النسخ، بعد نسخ ما مسته النار. وسبحان الله، والصاب الذي لا نشك فيه مع أحمد وإسحاق ومن معه من الحديث أن لحوم الجزور ناقض الوضوء، وأنها مستثناة مما مسته النار وباقية على الناقض. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا أنصاري مختص بالبراء وأمثال، أكثر ما يروي عن البراء، وهو صحيح الحديث، لكن ابنه محمد بن عبد الرحمن الفقيه، فقيه الكوفة القاضي، هذا في الحديث يضعفون، لكن أبوه لا يلتبس بأبيه، أبوه عبد الرحمن اللي قال أدركت 120. نعم. من الصحابة عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. لا تتوضأوا منها يعني وجوبا، يعني لا يجب عليكم. فلما سئل عن الإبل والغنم عرفنا أنه بعد النسخ. نعم. وفي الباب عن جابر بن سمرة وسيد بن حضير، لكن المحفوظ حديث جابر والبراء، قال أحمد وإسحاق، وسيذكرها الترمذي عن إسحاق، وأيضا مذكور عن أحمد، قال حديث البراء وحديث جابر بن سمرة صحيحان، واضح الدلالة في أنه ناقض الوضوء. نعم. وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. شوف هنا ذكر أن أسيد خطأ، مع أن في الباب في بعض الكتب الحديث موجود عن أسيد بن حضير لكنه خطأ، فإن الحجاج بن أرطاة مسك الطريق غير طريق الصحيح. فالحجاج بن أرطاة رواه عن عبد الله الرازي نفسه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نفسه، لكن بدل ما يقول البراء قال أسيد بن حضير، فمذكور في كتب الحديث عن أسيد، لكن أهل العلل يقولون خطأ، لم يروه أسيد البت، إنما المحفوظ من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، روى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، كذلك هذا خطأ. سبحان الله، هذا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة قال عبد الله اللي هو الرازي وشبك مع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، فالإنسان بشر يهم، لكن فائدة النقاد هؤلاء أنهم يمسكون حديث حديث ويخرجون الأمراض اللي فيه والعلل. نعم. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. ولذلك كتاب الترمذي هذا من أحسن كتب في تعليم العلل، تعليم منطقي، تعليم تطبيقي، وفي آخره نظري، ذكر هذا اللي هو علل الترمذي، لكن كتاب هذا من أحسن ما يمسك الطريق الصحيح لتعليل الأحاديث وبيان أمراضها وعللها، وليس على طريقة المتأخرين. نعم. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. نعم. هذا وذكر أحمد، يقول في طبعة أحمد شاكر زيادة، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا تقدم قول أحمد وإسحاق ولا؟ هنا قال وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، يقول هذا لم يرد في أصولنا الخطية لكن في طبعة أحمد شاكر. سنقف عند الوضوء من مس الذكر والرخصة فيه، والأسبوع القادم ليس فيه درس، وكذلك الأسبوع اللي بعده في الحج إن شاء الله إذا بدأت الدراسة بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من أراد به خيرا.